إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، هذا شهر الله المحرم قد انتصف وبدأ في تضفيف أيامه ولياليه، فما أودعتم فيه يا رعاكم الله من عمل صالح، ومن جملتها صيام هذا الشهر، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أفضل الصيام وعن أفضل القيام، فقال: أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل القيام قيام نبي الله داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه. وهذا الشهر وافق فيه شدة الحر في مربعانية الصيف والقيد، فالصيام فيه عمل صالح تتقي به أيها الصائم حرا عظيما شديدا لا يقي منه حر الدنيا بالمصائف والأماكن الباردة والمبردات ونحوها، وهو حر يوم القيامة وأشد منه وأنكى حر نار جهنم. ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. فاستكثروا يا رعاكم الله من العمل الصالح، واستدفعوا عنكم نار جهنم وحرها بما تقدمونه من العمل الصالح. والناس كما ترونهم في هذه الليالي يسهرونها وينامون أكثر نهارها، فاستغلوها بالصيام نية وقربة إلى الله جل وعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله الذي أعاد مواسم الخيرات على عباده تترى، فلا ينقضي موسم إلا ويعقبه آخر مرة بعد أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة نرجو بها النجاة والفلاح في هذه الدنيا وفي تلكم الدار الأخرى، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والسبق والنهى صلاة وسلاما دائمين أبدا دواما محتفى. أما بعد، عباد الله، فإن مما كان عند أهل الجاهلية من بدعهم التي أبطلتها شريعة الإسلام إنشاؤهم وتأخيرهم شهر الله المحرم إلى شهر صفر، وهو المنوه عنه تعذيبا وتبكيتا وتحريما بقول الله جل وعلا في سورة براءة: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. والنسيء يا عباد الله تطول عليهم الأشهر الحرم التي توارثوا تعظيمها ممن قبلهم تأثرا بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، فلا يقاتلون ولا يسلبون ولا ينطلقون فيما هم فيه من غرائزهم وشهواتهم الباطلة. فإذا جاء المحرم أخروه حتى يأتي صفر، وهذا هو الإنساء، فما زالوا في إنسائهم حتى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوحيدة الفريدة، حجة الوداع، قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كيوم خلقه الله جل وعلا. العام 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: شهر ذي القعدة وذي الحجة وشهر الله المحرم، والرابع فرد شهر رجب مضر بين جمادى وشعبان. ولا يصلح في الأشهر الحرم، لا يجوز فيها ظلم النفس، وما يشتهر عند الناس أن الأشهر الحرم لا يصح صيدها فغير صحيح، إنما الصيد لا يصح لمن كان في الحرم دائما، ولمن كان محرما حال إحرامه في صيد البر المتوحش خاصة، دون صيد البحر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، في قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر ومضى طعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين أو كائنين في الحرم. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وفي ديننا وعقائدنا، وفي أموالنا وأعراضنا. اللهم كن لولي أمرنا دالا وهاديا ونصيرا. اللهم اجعله عزا للإسلام وأهله، واجعله كهفا لعبادك وأوليائك المسلمين.